إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيكثر الناس في هذه الأيام عن شيء يحصل كل عام، وهو مبادلة الزيت بالزيتون في المعاصي. يأتي إنسان عنده مجموعة كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصف عليها فيما بين الرماة، مقابل هذه الكمية أخذ 10 تنكات زيت. فهل هذه معاملة مشروعة أم ممنوعة؟ أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتا، يحضر زيتونا فيعصره زيتا مقابل مال، لا أتكلم عن الصورة. هذه الصورة هي الدارجة، ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها. لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية في مثلا 100 تنكة زيتون، ولا عبرة بالعدد، يعني لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت. هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟ هذا مذكور عند أهل العلم، وذكره كثير من الكبراء. مسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك رحمه الله يقول ولا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون في الموطأ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين. السبب الأول الغرر. ما هو الغرر؟ فهذا الزيتون لا نعرف كم عدد التنكات الزيت، كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والغرر الشيء المجهول العاقبة، شيء مجهول عاقبة، فالشرع أغلق هذا الباب، لأن الأصل في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمة على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولد خلاف. والسبب الثاني وهو الأقوى أن فيه ربا، ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل وهاء بها، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة، علة الربا إنما هي لأنها الأصول التي تقوم بها الأشياء، الذهب والفضة الأصول التي تقوم بها الأشياء. فلما ضربت الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يدي الناس. لماذا الربا يجري في النقود التي بين الناس بين يدي الناس؟ لأن النقود هي أصبحت الأصل الذي تقوم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة. ثم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الأربعة: البر بالبر، القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، قالوا هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال أنه طعام مدخر، ومنهم من قال أنها توزن وتوكل الكيل والوزن. وكيفما دار الأمر فإن الزيتون طعام الدخر الزيت، وإنها يجري فيها الكيل والوزن. فالزيتون بالزيت صنف واحد. أعجبني كلام الماوردي قال: ويمنع بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنهم جنسه هو جنس واحد، لأن به ما فيه والتماثل معدوم، المثل بالمثل معدوم. وبالتالي مبادرة الزيت بالزيتون، الزيت والزيتون يجري فيه الربا لأنه طعام مدخر أو لأنه يكال ويوزن. يعني مثلا كتاب بكتاب ما في زنا، ما في ربا، سيارة سيارة ما في ربا، دار دار ما في ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تكال أو تدخر وتطعم فهذا تجري فيها ربا. الآن الزيتون يجري فيها ربا إلا عند ابن حزم. ابن حزم يقول الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها ربا، الربا فقط الأصناف الستة. ولعله لو عاش عصرنا ورأى أن الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الربا لعله غير نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن الربا هو يعني حصرها في هذه الأشياء الستة. لأن الشعير ما ستأكله، فالعبرة بالأكل فيلحق بها غيره. فالزيتون والزيت صنف لصنفين، قالوا صنف لابد في مماثلة. كيف المماثلة؟ أمر يعثر وتماما ذكروا لأن به ما فيه شيء كثير، مثل تعطي إنسان رمان ويعطيك عصير ما يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك سيرج فيك حلاوي، تكسر هو جنس واحد والأصل فيه مثلا بمثل، ولا يجوز أن يقع التفاضل. فخلاصة كلام أهل العلم أن الراجح من الأقوال منع مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين، الربا العلة الأولى الربا، والعلة الثانية العلة الأولى الربا، والعلة الثانية الغرر. العلة الثانية الغرر، هاتان علتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون، والله تعالى أعلم. يعني يصنعون الشيء كيف يصنعون؟ يبيعون الزيتون ويشترون زيتان؟ ماذا نصنع؟ نبيع الزيت، نبيع الزيتون فأقبض مالا ثم أشتري زيتا. مثل إنسان عنده ذهب يريد يبيع ذهب، يبادل الذهب بالذهب، أقول ماذا يصنع؟ بيع الذهب، والأحسن يشتري من غير ربا. لكن بعد أن تتفقوا يعني يصبح هناك معاملتان، بيع الذهب وتقبض المال، بيع الزيتون وتقبض المال ثم اشتري زيتا سواء اشتريت منه أو من غيره. طب بناء على هذا النقل، العملة الواقية والعملة المعدنية جنس أم جنسان؟ جنس ولا جنسين؟ جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون جنس واحد. يعني ما بيقول أنا أبدل الدينار بتسعين قرش بالمعدن، أو أبدل الريال فئة العشر ريالات مثلا بتسع أو بثمن ريالات. الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول هذا جنس وهذا جنس، فلك أن تبدل كيفما شئت، اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان. والصحيح والله تعالى أعلم أن الورقية والمعدنية جنس واحد. لكن الدينار والدولار مثلا، الدينار والدرهم، الدينار والريال، هذا جنس ولا جنسين؟ جنسين. فلا يلزم ألف دينار ألف درهم، هذا ظلم، أو ألف دينار ألف ريال، هذا جنس وهذا جنس. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم، لكن لا يشترط فيها اليد باليد، بيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا الله تفضل. الآن في المعاصر الزيتون بجيبوا الزيتون شيخنا، وبعد العصر طلع 10 تركات، والله إلي إلي تركة أو إلي مثل نص تركة أو تعطيني نقد. الصورة هاي الآن تتعامل لا حرج، لا حرج أن تكون الأجرة من نفس جنس الشيء. يعني اعمل لي كذا، عصر لي هذه الكمية من الزيتون، ولصاحب المعصرة تنكى، ما في حرج في هذا، ما في حرج، لأن الأجرة تجوز على كل شيء متقوم شرعا، فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال. وهل كان الأمر كذلك؟ وهل كان الأمر إلا كذلك في الزمن الأول للأنوار؟ ما كان، النقود كانت قليلة شيعة، فكان الناس يعني في معاملاتهم تكون مقابل أشياء وليست مقابل نقد. شخص يمتلك شقق سكنية يريد بيعها بدفعة أولى والباقي شيكات بنكية على دفعات يدفع له على عدد من السنوات، ما حكم هذا الفعل؟ لا حرج، الشيك ليكون وثيق يعني بدل التوثيق وليحفظ حقا، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. وأما التعامل مع البنوك فكما أقول دائما يكون بقدر وبحذر. ما رأيك يا شيخ في من يستدل بتفسير الكشاف؟ وهل الخوارزمي هو الزمخشري صاحبه الزمخشري؟ كان من المعتزلة؟ نعم، الزمخشري كان من المعتزلة، وبث المعتزليات في تفسيره بطريقة خفية جدا، وانبرى له سراج الدين البلقيني وأخرج اعتزالياته بالمنقاش، وله كتاب عليه سماه الكشاف في الكشاف، وصل فيه إلى آية رقم 122 من آل عمران، ومات قبل أن يتمه، وأتمه ولدا صالح عالم الدين وجلال الدين عبد الرحمن. ولما رأى بعض الأئمة أظنه العراقي الكشاف في المدينة كتب رسالة سماها الانكفاف عن قراءة الكشاف. الكشاف فيه لفتات بلاغية عالية جدا، وعز على أهل السنة أن تكون هذه اللفتات في تفسير المعتزلي فاختصروه أو أخذوها منه ووضعوها في تفاسيرهم ليكوفوا الناس عن قراءة الكشاف، وممن صرع ذلك النسفي في كتابه وتفسيره مدارك التنزيل. والكشاف ألف كتابه في مكة وأخذه من الحاكم الجشمي، وله تفسير كبير فاختصره واعتصره وأدخل فيه الاعتزاليات. ومن أراد أن يعرف الاعتزاليات في بسط العبارات فلينظر في تفسير الحاكم الجشمي وهو زيدي، والزيديون في معتقدهم معتزلة. ف يعني بودي لو أن طالب علم قارن بين ما في تفسير الحاكم الجشمي وما زال مخطوطا، إلا أنه محفوظ مع ما في كتاب الكشاف. فالكشاف لا أنصح أن يقرأه إلا من كان متمكنا من العقيدة، الله تعالى أعلم. توفيت جدة البارحة صلى الله عليه الرحمة وأحسن الله عزاءكم فيها يا أخي السائل، فعند الاحتضار كانت تتعرق، هذا من حسن الخاتم؟ السؤال هل هذا من حسن الخاتم؟ نعم، علامات حسن الخاتم كثيرة ومنها التعرق، فمن مات بالعرق وظهر العرق على جبينه فهذا علامة خير، والله تعالى أعلم. بعض إخواننا يريد ترك طلب العلم بحجة التفرغ لحفظ القرآن، لماذا هذه المناكدة بين القرآن وبين العلم؟ فالعلم هو رأس الطلب وهو أصل الطلب، وكان الناس في البدايات يلقنون فيحفظون وهم صغار، ثم لما يكبرون يلقنون ما حفظوا، فإذا نكح العلم الفهم أصبح صاحبه عالما، فالمولود الذي يترتب على هذا النكاح هو العلم. فأنت يا أخي احفظ القرآن وأقبل على تفسيره، ألا تحفظ لتكون آلة كالمسجل وكالسجي احفظ وافهم واعمل وادعو، والقرآن لا تستطيع أن تفهمه إلا بأن تلم بالعربية، ولا تستطيع أن تفهمه إلا أن ترى الأحاديث والآثار فيه. فالقرآن هو رأس العلم، فالراسخ من أهل العلم إن تكلم فينبغي أن يبدأ بالقرآن الكريم. هل لنا في الجنة أن يخلق الله لنا أناسا بالأوصاف التي نريدها، بالأوصاف التي يريدها الله أحسن أوصافك؟ أيوة. فهم على جمال يوسف وطول آدم وإلى آخره، والأسئلة التي لا يترتب عليها عمل ليس من صنيع السلف، ولكن أبشرك اعمل لتدخل الجنة، ولا تنشغل بلو دخلنا الجنة ماذا يكون لنا، ليكن همك العمل لدخول الجنة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأبشرك بأن الله تعالى يقول: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلك في الجنة إن دخلتها ما تشتهي نفسك وما تلذ عينك. ولذا بعض علمائنا المغاربة كان واحد منهم يقول: يا رب إن دخلت الجنة أريد مكتبتي، أريد مكتبتي، وأريد أن لا أنقطع عن العلم، تجمع لي يا رب هذه الكتب. فلهم فيها ما تشتهي الأنفس، ولهم فيها ما تشتهيها الأنفس. تزوج أخي منذ فترة يسيرة ولم تمكث معه زوجته إلا شهرا واحدا، وطلبت منه الطلاق من غير سبب واضح. أحسنت في قولك واضح، من غير سبب واضح، علما هو لم يدخل بها طوال هذه المدة. كانت ماذا يحق لها من المال؟ أولا، متى غلق الرجل الأبواب وأرخى السطور ووقع الاجتماع بينه وبين زوجته ولا يوجد مانع حسي كالحيض أو مادي كصبي فمميز فأكبر بينهما، فإذا وقعت هذه الخلوة وجب لها الوهم كاملا. متى حصل لقاء بين زوج وزوجه؟ أرخت السطور، قلقت الأبواب، الرجل ليس بصائم صيام فرض أو صيام نذر، والمرأة ليست حائضا، ولا يوجد بينهما مميز فأكبر. بحصول هذه الخلوة بهذه الشروط، هذه الخلوة توجب للزوجة إيش؟ توجب للزوجة المهر كاملا. إلا إذا وقع شيء، فهذا الشيء الذي يوقع للقضاء، مثل أمر قضاء كان لجدها خائنة، كان لجدها والعياذ بالله، يعني ليست بكرا، أما هو ما مسها، هو ما يعرف هذا، هو ما مسها. فبعد هذا الملابسات والمنازعات التي تقع بين الأزواج، تدرك كلها، كل ملابسة على حدة، وتعطى حكما قضائيا يحكم به القاضي بناء البينات التي تكون بين يديه. وقد يكون السبب الزوج، لماذا دائما الزوجة هي السبب؟ يعني قد تكون العلة الزوج. ومن العلل مذكورة عند أهل العلم في علل خفية وفي علل تخص العورات، كأن تكون المرأة رتقاء أو فتقاء، أو أن تكون الرجل مجبوب، أو يكون عنين، يعني لا ذكر له مجبوب، أو عنين لا يقدر على أن يأتي النساء. بعض الرجال تمكث معه زوجته سنوات، ثم بعد سنوات تبقى مكرا، وهذا من حيائها ومن ستر الله عليه، ولكن لها شرعا أن تقول يعني أنا أريد الفراق، لها شرعا هذا أن تقول أنا أريد الفراق، فلا حرج في ذلك. حتى جوز الشرع الخلع للمرأة التي اختلعت من زوجها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس معه إلا مثل هدم الثوب، ذكروا مثل الثوب لا يبتصم أبدا، بلاغة وأدب وابتعاد عن ذكر العورة، وطلب بالذي تريد. يعني انظر إلى يعني إلى الفطنة وإلى البلاغة التي جرت على لسانها. قالت: يا رسول الله، ليس معه إلا مثل هدم الثوب. وواحدة سألت في نفس المسألة، أعجبني كلامها، يعني تريد أن تفهمني هذا المعنى لأفتي لها في شيء، فقالت: لو جثت له عروس فلا يقدر عليها. يعني هي توري، فهمت الموضوع مفهوم، ماذا تريد هذه الأخت؟ كيف تكون حياة السعداء في القبور وكيف تكون حياة الأشقياء في القبور. يمد له مثل بصره في قبره، يعني في إطلالة على العالم الآخر في الجنة، تحصيل طريقة التنعم والعذاب والشقاء في القبر يخص الروح، والروح من أمر ربي لا يعرف أحد منكما، وبالتالي نبقى في عماء. فالغالب على عالم البرزخ أنه في عماء، بخلاف ذكر الجنة الذي فيها فيه التفصيل. ومن محاسن تقريرات علمائنا أن اللذات التي أعطيناها في الدنيا إنما هي عينات حتى نعلم جنة الله فنرغب في الطاعة، وحتى نخاف من نار الله، حتى نبتعد عن حتى لا نرتكب المعصية. وإلا لا يوجد الدنيا شهوة على التحقيق. الدنيا أنت أعطيت فقط عينة من الشهوة، لأن الدنيا في أصلها ليست إلا دار مرور وليست دار بقاء، فالدنيا ثانية. ولذا الله جل في علا شاء الله عز وجل في قدره أن الإنسان لا يلتذ إلا من أماكن يسيرة، ويتعذب من كل مكان. فإذا الدنيا دار شقاء، الدنيا دار شقاء، أنت لا تلتذ إلا من أماكن محصورة معدودة، ولكن تعذب من كل مكان في بدنك. فطريقة يعني الشقاء والعذاب على الأرواح في الآخرة أمر نقره، ولكننا لا ندركه إدراكا دقيقا. ما الفرق بين الجهر والإعلان في الآية؟ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الأشياء تتضح بأضدادها، الأشياء تتضح بأضدادها. الجهر ما ضده؟ السر. والإعلان ما ضده؟ الكتمان. فهل يلزم من الإعلان الجهر؟ هل يلزم في البيان أن تجهر؟ لا لا. فإذا الفرق بين الإعلان والجهر أن الإعلان ضده الكتمان، والجهر ضده الإسرار. ولا يلزم من الإعلان الجهر، وإنما الجهر وسيلة من وسائل الإعلان. فالإعلان أوسع من الجهر، الإعلان أوسع من الجهر. ونوح عليه السلام والآية ذكرها الله تعالى على لسانه، يقول معتذرا لربه عز وجل: أنا دعوت قومي وأعلنت وبينت وما كتمت ما أردت يا رب، وأنا سلكت معهم كل طريق، فأعلنت فسلكت الجهر وسلكت الإسرار. ويتضمن الجهر أنه غشيهم مجتمعين في أماكن حافلة عامة وبلغهم مرة واحدة، ويتضمن الإسرار أنه التقى بهم واحدا واحدا، وأنه أسر لكل واحد منهم ما يدعو إليه. وفي هذا إشارة إلى أن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل منها ما يلزم المحافل العامة كالدروس والخطب ومجالس المواعظ، ومنها ما يسمى بالدعوة الفردية، الدعوة بين الداعي والمدعو التي تكون دعوة فردية، ويكون فيها الكلام الذي فيه إصرار وليس الكلام الذي فيه جهر. وهذا وذاك إنما هو من الإعلان، يعني سررت إعلان وجهرت إعلان، سررت إعلان وجهرت إعلان. فالإعلان غير الجهر، الإعلان غير الجهر. والله تعالى أعلم. أخت تسأل: قولهم الموعد بيننا وبينهم الجنائز، كيف نوفق ذلك وأن أبا موسى الأشعري كان في جنازته أناس قليل وأبو ذر مات قريبا وحينا؟ يا جماعة وين البدع بين الصحابة حتى يقال بيننا وبينهم الجنائز؟ ما في بدع بين الصحابة رضي الله عنهم، والكلام بيننا وبينهم الجنائز رؤوس على البدع ورؤوس على السنة، وليس في أحد أهل السنة. كم من سني اليوم من أحد أهل السنة يموت غريب، والغريب شهيد، لكن الكلام على رؤوس أهل البدع. إذا مات رأسا من رؤوس أهل البدع إيش حاله؟ ما أحد يدري به. الآن لو سمينا لكم المبتدعة هل أحد يعلم عنهم؟ ابن أبي لؤاد اللي كان في عصر الإمام أحمد وعذب الإمام أحمد، وكان يحمل سيف المأمون سيف السلطان، واستسلط على أهل السنة بسيف السلطان فضربهم وجلدهم بكذبه وتعريفه ودجاله ومحاربته لله ورسوله. وين ابن أبي داود؟ من يعرف ابن أبي داود؟ ومن لا يعلم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله؟ فذاك معد ولا أحد يسأل به. وأهل السنة رؤوس أهل السنة وعلماء أهل السنة رحمهم الله وبيض الله وجوههم وكسرهم وحياهم وبياهم وأبقاهم ونصرهم. رؤوس أهل السنة رجل في علاه، يعني يعرف الناس بفضلهم لما يموتون فتجتمع الألوف المؤلفة في جنازتهم. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر معلوم، وسبحان الله وقع في قلبي لما رأي ذاك العدد الكبير في جنازة أخينا الإسلام صالح طه، أسأل الله عز وجل له الرحمة. قلت هذا العدد لو استمع على الداعي في حياته لعله أصيب بغرور أو أصيب بكبر أو أصيب بتعالي، فالله يدخر له ماذا بعد وفاته، فله حكمة سبحانه وتعالى من ادخار هذا بعد وفاته. فبيننا تبقى هذه القاعدة بيننا وبينهم الجنازة. شيخ الإسلام ابن تيمية أوذي وقورب، ولما مات خرج جميع أهل دمشق في جنازته إلا ثلاثة، سماهم ابن نصر الدين الدمشقي في الرد الوافر ومحمد بن عبد الهادي، قالوا هؤلاء الثلاثة كانوا قضاة وحكموا عليه، فخشوا إن خرجوا أهلكوه، لو خرجوا في جنازته الناس أهلكوهم قتلوهم قتلا وذبحا. فما فإذا محمد ابن نصر الدين الدمشقي لما تكلم عن شبهة الطاعنين في شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة الله قاضية لكل عاقل، أن شيخ الإسلام الله يحبه ويرضاه، وأن الله عز وجل وضع له القانون، وأن كل من تكلم في شيخ الإسلام في حياته من العلماء والقضاة كانوا في جنازته. وبعد بعض الجلهاء الآن يقولوا ابن تيمية كافر ومات كافر عنده كفر، هذا أمر صحيح، هذا أمر صحيح، هذا الأمر على هذا القانون أمر مستحيل في من يعلم حكم الله عز وجل وأسراره في كونه. بيننا وبين أهل البدع الجنائي، محروم نمص قصة حالي حرام، لعن الله نمص ومتنمصة، امرأة ملعونة لا تأخذ بركتها، فالنمص حرام. جاءت امرأة لابن مسعود سكن أم يعقوب، والقصة في الدار عند الدار المصري، فسألته عن النمص فقال إن الله لعن النمص في كتابه، وكانت المرأة تابعية قارئة، فرجعت فأخذت الكتاب الواحد القرآن وقرأته ثانية، ثم رجعت إلى ابن مسعود فقالت إني سألتك عن النمص فقلت إن الله لعن النمص في كتابه، وقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد شيئا عن النمص. فقال لها يا أمة الله هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في الحشر؟ قالت بلى. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فهذا لعن النامصة في كتابنا. طيب هذه شبهة، في شبهة أخرى شبهة قوية عند المرأة، فقالت يا أبا عبد الرحمن، وهي كنت بالمسعود، يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن طنس، يعني زوجتك طنس، أنا امرأة ورأيت مرأة، والذي يبدو لي أن زينب الثقفية رضي الله عنها وهي زوجة ابن مسعود، والله تعالى أعلم فيما يبدو لي أن حواجبها رقيقة، فتخيلت المرأة من رقة حواجبها أنها تنس، والله تعالى أعلم. فقالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنس، فقال اسمع اسمع كلام ابن مسعود، قال ابن مسعود والله لو كانت كما تقولين لما جامعتها في البيت. لو كانت كما تقولين ما جمعني وإياها شخص واحد في البيت، يعني ما بقيت زوجة لي كي تكون ملعونة وزوجة تكون زوجة لي. الواحد يشكو من زوجه وتكون قد يعني نالت أو صنعت أسبابا من أسباب اللعنة، فحتى يبارك الله لك في زوجك وفي أولادك منها، فينبغي أن ترعى زوجك وأن تبعدها وأن تحوشها عن أسباب النمص، فالنمص حرام شرعا. كما تعلم يا شيخنا كثرة الفتن وخصوصا المتبرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم شيئا فليأتي أهله، إلى آخر الحديث. إذا أمرت زوجتي بإزالة شعر البدن اليدين والرجلين باستمرار هل أكون آثما؟ نعم تكون آثما إذا كان في نمص. موضوع اليدين والرجلين فيه خلاف، والراجح أنه نمص لأن النمص ليس خاصا بالوجه لا في اللغة ولا في الشرع، على خلاف معتبر بين أهل العلم في ذلك. أما إزالة شعر الوجه فهو نمص باتفاق. وأنت إذا أردت أن يعني تتنعم بزوجتك فاحفظ بصرك، أحسن وسيلة لتمتع بالزوجة أن يحفظ الرجل شهوته عند أهله. فأكثر الناس عفة الأنبياء، وأكثرهم قوة وفحولة ورجولة. فأنت تريد تنعم بزوجك فاحفظ بصرك، وأطلب منها أن تتزين، فالزينة التي أحلها الله عز وجل طاعة. إذا المرأة أرادت أن تتبع على لزوجها يعني بأن تترقق وأن تقضي نهمته، فهذا أمر فيه عبادة وفيه طاعة. ولعل بعض الأخوات تقصر في حسن التبع للزوج، ولعل بعض الأزواج لا يقمع بزوجه. أنت اطمع نفسك وليبقى ذلك على بالك، ويحرم عليك أن تفكر بغيره، إنه أنا الله أحل النساء ومحل قضاء قطري وشهوتي امرأتي لا غير. فاطلب من زوجك ما يقضي نهمتك وما يلبي حاجتك. فأما أن تفكر بالحرام فهذا والعياذ بالله تعالى من الأشياء المحرمات. الناس البشرية تجري بمجاراة الغرب، والغرب لا يسأل أين تكون امرأته ومع من تكون، وهي لا تسأل أين يكون زوجها ومع من يكون. أما حالنا فلا، نحن عندنا سر وضع الشهوة مهدف، يعني له هدف. هم عندهم الشهوة تراد بالذات، نحن الشهوة عندنا مهدفة. إيش يعني مهدفة؟ الولد. يعني نريد الولد، نريد ذرية. وهذا الشيء المزعج الكفار كثيرا من المسلمين، هذا شيء مزعج الكفار من المسلمين. يعني المسلم لا يشبع من الولد، فقير عنده عقيدة بأن الرزق بيد الله عز وجل، فهو لا يريد ولد. الشهوة، ولذا الشهوة لا تقضى إلا مع أم لهذا الولد. يعني الولد لا يكون، يعني لا تراد الشهوة لذاته، لا تراد الشهوة لذاته. صلى الله عليه وسلم. أحكم اجتماع أخوات بقصد تدبر كتاب الله واستخراج هداياته بالاعتماد فقط على الفهم البسيط للآية من غير البحث العميق في كتاب التفسير؟ طبعا عميق وبسيط هذه عبارات فيها شيء، تفسير على الفهم البسيط. الإيمان الواحد له ثلاث تفاسير، ولله الحمد منا قبعت. الأول الوجيز، والثاني الوسيط، والثالث البسيط. فالبسيط مطبوع أظن في نحو 28 مجلدا، والوجيز في مجلد، والوسيط في أربعة. من أكبرهم؟ البسيط. البسيط. فالأخت تقول على الفهم البسيط الآية. البسيط يعني الفهم الممتد، الفهم الكبير. الأرض تسمى بسيطة، فالبسيط ليس كما يظن الناس، البسيط يعني الشيء القليل، بسيط عن الوجيز، سر الوجيز. لكن هذا من تدرون إيش هذا؟ طبعا أمثل على هذا. الإمام اللغوي المعاصر، الإمام الكبير في اللغة، الذي يدخل ثمن لغات وخدم الإسلام بها، تقي الدين الهلالي رحمه الله، له كتاب بديع اسمه تأويل اللسانين، والمراد باللسانين القلم واللسان الشفوي والقلم. ذكر الأخطاء الشائعة في العربية وذكر أنه يقبل سبب اللغات، ذكر أن هذه الأخطاء الشائعة سببها أننا مستضعفون. اللغة العربية في فترة من فترات وما زالت للآن لها أثر في جميع لغات العالم، لها أثر إن لم تكن هي الأصل. يعني العلماء اسمحوا لي على هذا الإخراج في القرون، لكن المهم العلماء مختلفون هل اللغة توقيفية أم اجتهادية. فإن قالوا توقيفية يعني كل اللغات تصبح متسرعة العربية، وإذا كانت اجتهادية تكون لكل لغة يعني كل قوم اللغة يتخاطبون بها باجتهاده ولا يوجد لغة أم. لكن لما تحتك الناس مع بعض يصبح القوي المهيمن هو المسيطر على الضعيف. فالعربية بان انتشار الإسلام وقوة الإسلام كانت لها أثر في جميع اللغات. الآن أسباب أخطائنا اللغوية سيطرت الغرب فينا، فبين آثار كثيرة. فمنها كلمة البسيط، قال أصل كلمة البسيط هي السمبل العربية، البسيط اللي هو عكس المعقد المركب. فأصبحنا نقول بسيط هي تعبير خاطئ مناقض لفعل بسطة في العربية وهو طول، لكن أصبحنا نريد نفسر للناس الشيء السهل يعني شيء السمبل ليس المعقد. فكلمة بسيط دلالة ظاهرة على ضعفنا، وأن اللغة الإنجليزية دخلت في هذه اللغة وطردت أصلا وهو فعل بسطة طردته واحتلت مكانه، مثل الغرب لما يدخل على بلد مسلم فيطرد أهله ويحتل هذا البلد. هذا نوع من استعمار اللغات على لغته، هذا يعني نوع من أنواع ضعفنا. أنا لما أسمع بعض الكلمات التي قرأتها في كتاب تقول يعني أتذكر ضعفنا وأتذكر يعني انقهارنا ويعني انسلاخنا عن قوتي. الله المستعان. فنعود لسؤال الأخت، ويرون أن القرآن ميسر للذكرى بالانتفاع به. لا يلزم التعمق في تفسير القرآن، ولكن يلزم أن نفهم قواعد الاستنباط وأن نفهم العربية فهما سليما. التفسير في البدايات بدأ في عهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالكلمات الغريبة، وهم يفهمون مقاصد الشريعة ويفهمون المعنى التركيبي للآية، وإن عجزوا عن ذلك فلأن العربية، لأن القرآن نزل بعدة لهجات، فبعض العربي من قريش لا يعرف لهجة أخرى نزل بها القرآن، فبقيت بعض الكلمات غريبة على حسين، فاحتاجوا بمعرفة الغريب. فالناظر في التفسير في القرون الأول، القرن الأول والقرن الثاني، يجد أن التفسير الذي يغلب عليه معاني القرآن كلمات غريبة. لكن لما اتسعت دولة الإسلام وأصبح بعض الناس لا يعرفون العربية، اضطر علماؤنا رحمه الله تعالى أن يكتبوا التفاسير المطولة، وبدأ التفاسير بالمفهوم بالإسناد، الربط بين الحديث والأثر، أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال السلف الصالحين في كلام الله رب العالمين. وأول ما جمع هذا الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه الجامع. وابن جرير رجل عجيب، قال لهم إيش رأيكم أكتب لكم تفسير في 30,000 ورقة؟ قالوا كثير، من ينسخه، من يحفظه، من يقرأه؟ فكتب تفسيره في 3,000 ورقة، فنزل من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. والتفسير الآن تفسير ابن جرير هو التفسير الأم، وهو شيخ المفسرين الذي اختصر تفسيره واعتصره وانتقى الصحيح منه، أو قل انتقى أصح ما فيه الإمام ابن كثير في كتابه البديع تفسير القرآن العظيم. وما كان يقول ابن كثير ينافسنا بعد يعني يكون كلامهم يعني لا يشبعهم تفسير ابن كثير، فبعض الناس اختصر ابن كثير. أو مختصرات ابن كثير منها المعتصر المعتصر كاد أن يخرجه عن فائدته، يعني أرجعه إلى غريب. بعض اختصارات ابن كثير كأنها غريب، يعني ما في فائدة، واحد يعني يقتصر من كثير فيجعله غريبا. ومنهم من أبعد عنه الإسناد وأزاح بعض الأحاديث الضعيفة، وبعض الإسرائيليات وبعض الناس لا يعرف منهج العلماء فيتكلم. فلا بد يا أختي بمجرد اجتماعكم ذلك، إما أن تكون بينكم عالمة بالتفسير تحسن أن تعرف الصحيح، تعرف الدخيل من الأصيل في التفسير، الحديث يقال صحيح وضعيف والتفسير يقال أصيل ودخيل، يقال أصيل ودخيل، تعرف الأصيل والدخيل من التفسير. كثيرا ما تسبق إليه معاني بحكم يعني بأشياء متنوعة يكون الشرع بريئا من هذه المعاني، أما أنتم تعتمدون على أسهابكم وألواقكم ولا يوجد بينكم عالم، فإما أن تجتمعون على قراءة تفسير معتبر وإما أن تكون بينكم عالمة أو تجتمعون على درس علم ويكون حاذقا عارفا بالتفسير، أما أن تترك الأمور للذوق وللوجدانيات ولما يعني يقع فيه تأثير على القلب فهذا بداية فتح باب ضلالة، نسأل الله العافية. ما حكم صلاة من يصلي في الصف المتأخر مع وجود فراغ في الصف الذي قبله؟ إن رأى الفراغ وصلى وحده فهذا يقال له لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا سيما إذا كان قد ألف، يعني جاء واحد من صلاة عاشر من كبر شاف بعض الناس يعني وضعين في الدنيا وقال أنا أقف مع هؤلاء راح أقف الحال، هذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة من فرد أما الصف إذا أغلق فقفت لوحدك فهذا ما وقع فيه خلاف، ولو أنك صليت وحدك إن شاء الله الصلاة صحيحة ولا شيء فيها. إذا كان بيت الخلاء الذي في البنيان في اتجاه القبلة هل استعماله حرام؟ ورد في هذا حديث كثيرة، منهم من قال أن البنيان لا يمنع من استقبال القبلة، لكن الصحيح في هذا ما ثبت عن أبي الدرداء قال كنا في الشام وبنينا المراحيض، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المراحيض وبنينا المراحيض، فكنا إذا كان المرحاض مستقبل القبلة انحرفنا واستغفرنا، انحرفنا عن القبلة واستغفرنا، ولا يجوز شرعا استقبال أو استجبار القبلة بقضاء الحاجة. وفي صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. بعض الناس يفتح الشباك جهة القبلة ويرمي نخامته ولعلها تقع على رأس رجل، وترى هذا في بعض المساجد، هذا حرام وليس هذا من الأدب. فأقول بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة لا يجوز الإنسان أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة في قضاء الحاجة. يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول إذا احتجت خذي منها، وفي يوم احتجت فلوس أخذت منها على أساس سلفة ورجوها، ماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن أسلم ديني لكن لا أدري ما أفعل ولمن أعطي المال، وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عم لها، افتوني جزاكم الله خيرا. السؤال ناقص، فلوس اللي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها وما مآلها؟ الأصل الميراث، ولا يجوز الإنسان تصدق عن الآخر مقابل الحياة، الواحد ترك من آخر شيء قال والله لا استحيا كل زرق منك واستحيا رجل المال فبدأ تصدق عنه، لا ما لا يحل لك أن تصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغل ذمتك فيه إلا أن تجهله، ما واحد ما بيعرف أخذ منه مال أو واحد اشتغل عنده شغل وسافر وما أعطيه، إما عمدا وتعديا وظلما ثم وقع للتوبة، وإما لملابسات معينة يأخذ ثم هو حصل معه شيء غلط ما أعطاه سافر ما أعرف. حتى في الصورة الثانية علماؤنا رحمه الله تعالى يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره إن صدقت عنك، فإن أمضى الصدقة برئ ذمتك وله أن يقول أنا لا أقول الصدقة أقول المال، فتصدق وتعلق الصدقة على على استئذانه. فإن أمضى الصدقة وقع الصدقة، فإن لم يمضوا الصدقة فله حق أن يقول لا أريد المال. اليوم عشان الخجل فيأتي لا تتصدقين إلا إذا ما وجد وارث له. الأصل في عدم وجود الوارث أن يقوم الميراث ببيت المال، فبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة، بمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة، فأنت إن يئست فحينئذ تتصدقين. ثم دائما، وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري، يقول أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر دائما يارث في القاعدة قال الميراث دل عليه حديث صحيح البخاري، دائما أقرب ذكر وارث لو ابن العم ابن العم أقرب من يعني لمن ماتت من النساء أقرب ذكر دائما يارث ويرث التعصيب. فأصحاب الحقوق يأخذون حقوقه وهذا يأخذ الباقي. قرأت كتب في المعرض الأخير الذي حصل هنا في الأردن وقد أخذته الخطأ، كتب موجودة بأكياس ليست لي ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدهم في الاستعلامات وثمنهم ما يقارب 44 دينار، فماذا أصنع؟ كأنك كنت تريد لما قلت 44 دينار يعني بهذا الأمر. وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر عبر التواصل الاجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة، ما فهمت إيش لكن لا فائدة يعني، لكن ما رد أحد عليك حتى تتصدق بثمن هذه الكتب، تتصدق بثمن هذه الكتب وتعلق الصدقة على ما قلنا إن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا. بالنسبة للنقامة تجاه القبلة لو استخدمت مناديل لوضع النقامة فيها لا تكون جهة القبلة، نحرص عن القبلة، نحرص يمينا أو يسارا، كذلك نخمت الصلاة نحرص يسارا ولا تنحرص يمينا وهكذا. ما رأيكم في البقاء مع زوج مستهتر كثيرا للصلاة؟ إيش مستهتر؟ يعني كلمة استهتر في العربية ورد في ذلك بعض الأثار، كان مستهترا بذكر الله يعني مسيطرا عليه، يعني حالك يكون حالك المرأة اللي جاءت لعمر ذكرت زوجها فقالت يا رسول الله إنه قالت لي عمر قالت يا عمر يا أمير المؤمنين قائم بالليل صعب النهار، فقال لها بارك الله لك في زوجك كان بجانب يبين تعب، فقال ويل عمر تشكو زوجها يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها، هي تشكو زوجها يعني لا يقربها في الليل القائم في النهار صائم لا يقربها ما يعطي حقها، فقال من تولى قارها من تولى حارها أنت شايفت عليه فأجبها. فقال ويل أرى أن لها ليلة من أربع ليالي يجوز للرجل أربع نساء فلها في كل أربع أيام ليلة، هذا الفهم هذا الفهم. فأخشى أن تكون أختك هذا مستهتر بالصلاة يعني الصلاة أشرت عنها، لكن أنا أجزم أنها لا تريد هذا، لا تريد هذا النوع من الاستهتار، يعني مستهتر بالصلاة يعني مقصر فيها. سبحان الله، أمس أمر في بعض المخطوطات فوجدت كلاما طويلا في حكم ضرب الزوجة على ترك الصلاة، بل رأيت كلاما مفاده أن ترك الصلاة يعني تخلص زوجته منه. الله يبشرك، من ترك الصلاة ماذا بقي له من الدين؟ متى ناجي رب العالمين؟ متى يتذكر أن هنالك جنة ونار ويوم آخر؟ أي حسنة تعد عليه وأي سيئة يخاف منها؟ ترك الصلاة ماذا بقي له من الخير؟ ماذا بقي له من الخير؟ ماذا بقي له من البركة وتركت الصلاة في البيت الزوجة والبنت، ماذا بقي؟ ماذا بقي من خيرها إذا كانت قد قصرت في أمر الله؟ فيا أيها الأب لا تحكو ابنك من حقوقه وعدم بره إن كان تركا للصلاة، فالذي يفوته الأدنى الأعلى لا يشكى من الأدنى، يفوت الأعلى لا يشكى من الأدنى. يا أيها الأب إذا أردت بركة أولادك وبركة أهلك فاحرص على أن يعظموا أوامر الله، وأهم أمر من أوامر الله كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث ثوبان خير موضوع الصلاة، فأحسن موضوع الصلاة، أحسن شيء وضعه الله تعالى إنما هو الصلاة. فحينئذ الزوجة ومقدار تعظيمها لأمر الله عز وجل وما يترتب عليها من هذا الصنف، اشكو زوجك له وتكلمي معه ولا سيما في لحظات الاستقبال، بعض الأزواج كالوحوش في البيوت ما يستقبل إلا عند قضاء الأمر والشهوة، يرق قليلا ويلين قليلا لزوجه، وما عدا هذا وضعه الزوجة تهابه وتخافه ولا يعني يحسن ولا أحد يمكن يتفاهم معه. ففي لحظات الصفاء ذكريه بهذا الأمر وألحي عليه وما شابه، سلطي عليه بعض أقاربك يعني تكلمون معه، ابذلي ما تستطيعين ادعو له، اجعلي أولادك يتوسلون إليه بأن يصلي، يا أبانا لا نريد أن نراك في النار، اتق الله في نفسك، احرص على الصلاة، لقينا أولادك يقولوا لأبيهم هذا الكلام، فهذا كلام يعني يرق له الحجر، فاحرصوا على الخير، معنى بذلتم كل ما يمكن ثم ما بقي إلا الفراق فالفراق. فالطلاق لما شرع شرعه الله الحكمة، وليس كل امرأة تطلق هي المذمومة، فقد تقع كثير من حالات الطلاق وسبب الطلاق سوء الزوج وإدانة الزوج، فليست دائما المرأة في الطلاق يعني في الطلاق الطلاق، طبعا الطلاق عند النصارى مش موجود أبدا غير موجود، ولذا يتساهلون في موضوع النساء، الرجل لأنه لا يعرف إلا الحلال، فحين إذا الزوجة ما استقامت وقع الطلاق، إذا الزوجة ما أعانت على طاعة الله عز وجل وعلى رضاه فالطلاق مشروع وليس بممنوع. أخي يسأل هذا السؤال وساقه لكم كلامه حق الحق، شيخي وحبيبي الشيخ مشهور أحبك الله، أدخلك الله الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب آمين. والثاني سؤال مهم قد يجده البعض مضحكا لكنه مهم جدا، فتحت وكالة ناسا الفضائية باب التسجيل إلى كوكب المريخ وتسمى رحلة اللاعودة، وقد سجل فيها بعض الشباب المسلم من السعودية ومصر وغيرها، ووقع الاختيار على 7 من الشباب المسلم منهم واحد مصري، وكوكب المريخ ليس فيه أكسجين وليس لهؤلاء رجعة، فهل هذا العمل إلقاء بالنفس للتهلكة إذا كان الغرض في المعاملات المالية وهو المجهول العاقبة ممنوع، فما بالك الغرض في رحلة أنت لا تعرف مآلها ولا تعرف مصيرها، فالمنع من بالي أولى. والمركبات الفضائية التي تذهب إلى تلك المناطق ممكن تحمل معها أجلة الله حيوانات مدربة، أما الإنسان يغامر بنفسه فهذا بلا شك لون قد أسميه خفي من أنواع الانتحار وإلقاء النفس بالتهلكة، وهذا أمر ممنوع وليس بمشروع الله تعالى. ما هو أكثر عدد لصلاة الضحى؟ أكثر عدد منقول وأكثر عدد مشروع، في فرق بين أمرين؟ في فرق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها فأمر أصحابه أن يضرب له خباء فاغتسل، سنة أول ما تدخل مكة تغتسل، فجاءته عمته من شعب أبي طالب، تعرفون شعب أبي طالب وين؟ شعب أبي طالب من جهة الأبواب التي تدخل فيها اليوم من إلى الصفا والمروة الخلفية، شعب أبي طالب الأبواب الخلفية هذا شعب أبي طالب، وهناك كان يعيش قرشيون ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عمته مالك فألقت عليه السلام فألقى السلام وهو اغتسل، فهو القصة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها صلى 12 ركعة، هذا أعلى صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات. وفي الأحاديث التي فيها ضعف أن من صلى 12 ركعة في الضحى، فالفعل 8 والقول 12، القول 12. للسلوك جزء مطبوع اسمه جزء الضحى، ذكر فيه كثرة تعبد السلف، واللكن جزء مطبوع سماه إقامة الحجة في أن على أن الإكثار من التعبد ليس بالله. فقرر سيوطي أن العباد كان واحد يصلي منهم في اليوم 500 ركعة، قال كان يصلي بعد الشمس إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، بعد العصر ممنوع الصلاة حتى يعني تغرب الشمس المغرب. فذكر السيوطي أن الضحى لا حد لها، لكن الشيء المنقول 8، والشيء الوارد 12، والحديث بعضها العلم خشن وبعضهم ضعيف عن صلاة 12 ركعة في الضحى. والأصل في العبادات المداولة، فأحب الأعمال إلى الله أقلها أدومها وإن قل، في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالشيء الدائم القليل خير من الكثير، ويعني أن تصلي ركعتين 4 ركعات على وجه الاستمرار أحسن من أن تصلي صلاة كثيرة ثم تنقطع عنها، والله تعالى أعلم. يعني أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نجيب على باقي الأسئلة في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.